حوار مع سيف. هتفت سيفا ثقيلا، ما زلت أنت صقيلا، ما زلت أنت مهابا، والقلب فيك مذابا. ما زلت سيفا تنادي، أين وأين الأعادي؟ ما زلت ترهب كسرى، والروم والفرس أسرى. هتفت سيفا ثقيلا، ما زلت أنت صقيلا، ما زلت أنت مهابا، والقلب فيك مذابا. ما زلت سيفا تنادي، أين وأين الأعادي؟ ما زلت ترهب كسرى، والروم والفرس أسرى. ما زلت أنت عجيبا، لا يا أخي بل غريبا، أواه حان القتال وأطربتنا النبال. والكفر عاد بقوة، يريد تضليل أمة، يريد مسخ الكتاب من جوف فكر الشباب. سيفي رأيت بكائي، أبكي بلون دمائي. سيفي رأيت المآسي، والناس فيها تقاسي. سيفي تفجر وفجر، نحو الأعادي وسجر. سجر بنار وحبر جسم العدو وكبر. سيفي رأيت بكائي، أبكي بلون دمائي. سيفي رأيت المآسي، والناس فيها تقاسي. سيفي تفجر وفجر، نحو الأعادي وسجر. سجر بنار وحبر جسم العدو وكبر. سيفي سمعت المنادي، أقبل لطرد الأعادي، أقبل وحرر بلادي، فالكفر فيها ينادي. أنتم تعالوا بنية، فاليوم يوم المنية، فاليوم يوم الجهاد وطرد كل الوغاد. رثاء الأنبار.